اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا في الإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك عفوا وعافية يا ربنا، وسكينة وطمانينة لنا أجمعين يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا ربنا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأحضرت الأنفس الشح. بسم الله أرقيكم بسم الله من هذه الأنفس الصارفة. بسم الله أرقيكم من هذه الأنفس الصارفة. صرفت الزواجر، صرفت الخطاب، صرفت السعادة، صرفت الخير، صرفت النعمة، صرفت الرزق. عليك بها يا ربنا سحرت، عليك بها يا ربنا حسدت، عليك بها يا ربنا تعلقت حسدت وحقدت وسحرت، وسحرت على التشويه والتقبيح، وسحرت على التعطيل، على التعطيل ألا يكون الزواج أبدا، أن يكون الطلاق دائما. يا ربنا يا ربنا، وأحضرت الأنفس الشح. هذيك يا ربنا بالأنفس الخبيثة، بالأنفس السيئة، بالأنفس الدنيئة، بالأنفس الخفيثة. عليك بها يا ربنا ظلمت، عليك بها يا ربنا قهرت، عليك بها يا ربنا قهرت، عليك بها يا ربنا علينا قدرت، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها. أخرجها من القلوب، أخرجها من القلوب، أخرجها من القلوب، أخرجها من الصدور، أخرجها من الصدور، أخرجها من البطون، أخرجها من البطون، أخرجها من الفروج، أخرجها من الفروج، أخرجها يا ربنا من بكارتها، أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا من الدم، أخرجها يا ربنا من الدم، أخرجها يا ربنا من الجمال، أخرجها من البهاء والنظارة والشياكة والأناقة يا ربنا. الله أكبر. وأحضرت الأنفس الشح. عليك بها يا ربنا، عليك بها قد حضرت، عليك بها موجودة، عليك بها حاضرة، عليك بها يا ربنا تنبض في الجسد، عليك بها يا ربنا صارفة فادة صادعة. عليك بها يا ربنا ظالمة. عليك بها طاغية باغية. عليك بها يا ربنا معتدية. عليك بها يا ربنا ظالمت وقهرت وغلبت، عليك بها يا ربنا. الله أكبر. وأحضرت الأنفس الشح. عليك يا ربنا بالأنفس الظالمة، خبيثة، ظالمة. تعلقت محبة، وليها، مغرمة. عليك بها يا ربنا، أنتم أولى تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم. عليك يا ربنا بالأنفس الصارفة. صرفت الزواج، هلت واستقرت، سحرت وحقدت، حسدت وظلمت وطاغت وباغت وتجبرت. عليك بها يا ربنا، هلت واستقرت في الجسد. الله أكبر. بسم الله. تحرق الأنفس، تخرج الأنفس، تزهق الأنفس يا ربنا. إن لم تهتدي من هذا الاعتداء. يا الله عليك يا ربنا بمن يعتدي إن لم يهتدي. اللهم عليك بمن يعتدي إن لم يهتدي. عليك به يا ربنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بالنفس السيئة، عليك بالنفس النذلة النذلة النذلة الظالمة الطاغية الباغية، عليك بها يا ربنا سنين طوال، سكنت سكنت هلت واستقرت هلت واستقرت، من محب من محب من محب من محب، من متعلق من متعلق، في حسده وحقده وظلمه وطغيانه ووله ووله وغرامه، عليك بهذه النفس الطاغية الباغية المعتدية، عليك بها يا ربنا. احذرت الأنفس احذرت الأنفس، عليك بها يا ربنا، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا، صارفة صارفة فادة فادة عن زواجه عن زواجه عن زواجه، وعن خلفة وعن خلفة، وعن ذرية وعن ذرية، وعن رزق الرغد، عليك بها حسودة حسودة حقودة حقودة، ظلومة ظلومة باغية باغية. احضرت الانفس الشح واحضرت الانفس الشح، يوم تجادل كل نفس عن نفسها، يوم تجادل يوم تجادل كل نفس كل نفس عن نفسها، يوم تجادل يوم تجادل كل نفس عن نفسها. عليك يا ربنا بالنفس، عليك بالنفس الظالمة، عليك بها الطاغية، عليك بها الباغية، عليك بها عليك بها الطاغية الباغية الباغية، عليك بها يا ربنا، ظلمت قهرت ظلمت قهرت، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس وتوفى كل نفس ما عملت، وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون. يا ربنا عليك بالنفس، عليك بالنفس الظالمة، عليك بالنفس الطاغية، عليك بها يا ربنا، لا زالت متعلقة لا زالت متعلقة سنين طوال سنين طوال، سكنت الجسد سكنت الجسد، أثرت على الفكر أثرت على العقل أثرت على الإدراك أثرت على الحظ أثرت على النصيب أثرت على الأحاسيس أثرت على المشاعر، سببت قلقا وأرقا سببت قلقا وأرقا وأرقا وأرقا، سببت آلاما وأوجاعا سببت أوراما، عليك بها يا ربنا. وأحضرت الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، نفسها فاضية باغية فاضية باغية، عليك بها يا ربنا، تعلقت تعلقت تعلقت استحكمت في الجسد، عليك بها، استهدفت استهدفت الجمال استهدفت أنوثتها استهدفت أنوثتها استهدفت الجمال الجمال استهدفت استهدفت الرشاقة الرشاقة والشياكة والنظافة استهدفت الحسب والنسب استهدفت استهدفت، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا طاغية. اخرجي يا نفس خبيثة، اخرجي يا نفس رديئة، اخرجي يا نفس يا نفس خسيثة خبيثة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها صادة، اخرجها صارفة، عن رزق عن رزق، عن زواج عن زواج، وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، اخرجها اخرجها اخرجها صادة صادة صارفة صارفة صارفة، عن وظيفة عن وظيفة عن وظيفة عن وظيفة، عن رزق الرغد، اخرجها يا ربنا صادة صادة صادة صارفة صارفة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، تعلقت في الجسد اخرجها، تجري تجري وتسري في الجسد، تجري تجري تجري تجري في العروق تسري في الجسد، اخرجها يا ربنا، تشبكت تشعبت، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا في العروق، اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرجها، نفسها نفسها رديئة خفيفة، اخرجها اخرجها، نفسها نفسها نفسها، صاحبها سحر صاحبها سحر صاحبها سحر سحر سحرا عظيما، صاحبها حسد حسد حسدا شديدا حسد حسدا شديدا، صاحبها صاحبها نظر في عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين علي نافلة. يا ربنا يا ربنا صرف صرف وصد بنفسه بنفسه بفكره بفكره بفكره بفكره باشتهائه باشتهائه بتمنيه بتمنيه بتمنيه بتمنيه بحسد بحسد بحسد بحقد بحقد بحقد بحقد. يا ربنا يا ربنا اخرج النفس يا ربنا اخرج يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا اصلها اخرج يا ربنا فروعها اخرج يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا اعراضها اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرج يا نفس اخرج يا نفس اخرج يا نفس بامر الله اخرج يا نفس بامر الله اخرج يا نفس بامر الله اخرج اخرج. ادعوك الى الله ادعوك الى التوبه ادعوك الى الله. بسم الله بسم الله بسم الله. كل نفس ذائقة الموت. يا ربنا يا ربنا عليك بالنفس يا ربنا الخبيثة الخبيثة الظالمة الظالمة عليك بها يا ربنا. سكرت سكرت الجسد سكرت الجسد سكرت الجسد سكرت العقل العقل والإدراك الإدراك والإدراك. سكرت الجمال شوهت شوهت شوهت جعلت كالحجاب كالحاجز كالحاجز كالمانع كالمانع كالحجاب كالحجاب بينها بينها وبين من يريدها بينها وبين بينها وبين خطيب بينها وبين من يريدها زواجا زواجا بينها بينها وبين بينها وبين رزقها رزقها رزقها وظيفة رزق زواج زواج نجاح نجاح تقدم تقدم تقدم تقدم تقدم علو رتبة بينها وبين علو رتبة وما كان. يا الله يا الله يا الله اخرج هذه النفس اخرجها خسيسة دنيئة اخرجها يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها. احل يا ربنا عقدها احيي ربنا عقدها وفك مرابطها. يا ربنا الله اكبر. لا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج هذه النفس اخرجها بغية بغية بغية بغية عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة لافقة لافقة لافقة لافقة عاشقة عاشقة عاشقة راكبة راكبة راكبة راكبة راكبة عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها راكبة راكبة عاشقة عاشقة محبة وليها مغرمة مغرمة مغرمة مغرمة مغرمة مغرمة. قد شغفها حبا قد شغفها حبا عليك بها يا ربنا. شغفت شغفتها شغفتها حبا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس. ظالمة طاغية باغية عليك بها يا ربنا خبيثة مستقبثة عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها ظالمة ظالمة. وأحضرت الأنفس الشح. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك هداية لهذه النفس نسألك هداية هداية هداية وخروجة وخروجة نسألك هداية وخروجة طوعا أو كرها طوعا أو كرها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك نسألك نسألك نسألك نسألك إن أبت إن أبت الهداية إن أبت دينك إن أبت التوبة والأوبة إليك يا ربنا إن أبت إن أبت الخروج إن أبت الخروج والله ما قتل لها. الآن يا ربنا كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسا كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ذائقة الموت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذق هذه النفس الموت يا ربنا إن أبت إن أبت التوبة إن أبت التوبة إن أبت التوبة إن أبت التوبة إن أبت التوبة إن أبت الخروج إن أبت الخروج. اللهم يا ربنا قتلا لها اللهم يا ربنا إزهاقا لها اللهم يا ربنا اللهم موتا لها يا ربنا فأماته الله. يا ربنا يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها فادة فادة صارفة صارفة صارفة صارفة صارفة صارفة عليك بها عليك بها كاربة كاربة الكرب كاربة عليك بها عليك بها عليك بها يا ربنا على ضيق الصدر على الهم على الغم عليك بها مقلقة مقلقة مهلهلة مهلهلة عليك بها مهلكة مهلكة مفسدة مفسدة مفسدة عليك بها عليك بها طاغت طاغت طاغية باغية طاغية باغية عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة عليك بها يا ربنا. نجيها يا ربنا منها، نجي يا ربنا أمتك الصالحة، نجيها يا ربنا من هذه النفس، نجيها من هذه النفس الصالحة الصالحة الصادة صالحة صادة عن زواج عن زواج عن زواج عن زواج عن برية عن برية عن رزق عن رزق عن رزق عن رزق عن هدى عن ثقة عن عفاف عن عفاف عن عفاف. يا الله يا الله احلي يا ربنا هذا الأثر، واحلي يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. كل نفس ذائقة الموت. بسم الله بسم الله. ارطب يا ربنا سحرا سحرا ساقها، ارطب يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا سحرا كان سببا فيها كان سببا فيها. اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا جر سحرا جر. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما جر بسبب هذه النفس. اللهم اطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا من هذه النفس من هذه النفس، واطل سحرا من هذه النفس واطل سحرا من هذه النفس واطل اسحارا من هذه النفس. اطلها اطلها اطلها مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مهجورة. اللهم اطلها يا ربنا وفي الابيار وفي الابيار وفي المزرعة وفي المزرعة. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا وفي بيوتهم الان وتجري معهم وفيهم ويحملونها يا ربنا ومن حولهم. اللهم اطل هذه الاسحار اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا عليها هذه الانفس الخبيثة عليها هذه الانفس الخبيثة. اطل يا ربنا السحر العظيم يا ربنا يا ربنا من عبدة الشيطان ومن اليهود والنصارى والمجوس ومن غلاة الشيعة يا ربنا. اللهم اطل هذه الاسحار اللهم اطل يا ربنا اللهم اطلها من العرب والعجم اللهم اطلها يا ربنا من الذكور والإناث. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله لا اله الا الله. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي يا نفس اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. نور على نور يا ربنا يا ربنا نورا منك يا ربنا لهم ولنا اجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بنورك يا ربنا ليذهب ظلام هذه الانفس هذه الانفس الخبيثه الخبيثه. يا الله يا الله وتاتي رحمتك من كل مكان. يا الله وياتي الفتح من كل مكان. يا الله وياتي الرزق من كل مكان. بسم الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بسم الله بسم الله. وأحضرت الأنفس الشح. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا سببها سببها سحرا حسدا اطل يا ربنا سببها سحرا حسدا. عينا عينا عينا عينا عينا حسدا حسدا سحرا سحرا اطل أثرها اطل سببها اطل سببها اطل سببها اطل سببها. حقدا حقدا ظلمة ظلمة انتقامة انتقامة انتقامة انتقامة انتقامة. أرطل أثارها يا ربنا أرطل أثارها يا ربنا أرطل أثارها يا ربنا على الرزق على الزواج أرطل أثارها على الخطبة أرطل يا ربنا أثارها أثارها قوي عظيم شديد. اللهم اطل اثرها يا ربنا يا ربنا اللهم اطل اثرها اللهم احل عقادها اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي طوعا طوعا او كرها اخرجي بامر الله اخرجي اخرجي اخرجها يا الله شلها من الجسد يا الله من الدماغ من الدماغ من التفكير من التفكير. يا الله اخرجها موسوسه اخرجها مهلوسه اخرجها مقرقه اخرجها مؤرقه اخرجها يا ربنا اخرجها قاتله اخرجها يا ربنا ذابحه اخرجها يا ربنا ذابله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها بحولك قوتك وقدرتك اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها. اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا فادعه فادعه فادعه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجي بامر الله اخرجي اخرجي اخرجي بقوه الله اخرجها. يا الله اقلعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزع اثرها. يا الله انزع يا ربنا سببها. يا الله بسم الله بسم الله بطل بامر الله بطل بطل بطل بطل بطل بامر الله بطل بقوه الله. بسم الله بسم الله ان الله سيطره ان الله سيطره. اللهم اطلع اثرها اطلع يا ربنا اثرا عظيما لهذه الأنفس لهذه الأنفس. ركبت ركبت الجسد ركبت حلت واستقرت حلت واستقرت سكنت سكنت سكنت سكنت. أخرجها أخرجها أخرج أثرها أخرج يا ربنا عقدها أخرج يا ربنا أثرها. اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا سببها، سيحا وحسدا وعينا وحقدا وانتقاما، اخرج يا ربنا اثرها واعراضها، اخرجها يا ربنا، اخرج اثرها واعراضها وعقدها يا ربنا، يا ربنا من الراس، من الراس على الدوخه، على الصداع، على الاغماء، على الصرع يا ربنا، على التفكير يا ربنا، اخرج اثرها يا الله من السمع والبصر والنطق ومن الجمال والبهاء والنظاره والشياكه، اخرج اثرها، نفخت، نفخت الجسد، نفخت، نفخت، اخرج اثرها، اهزلت، اهزلت، اهزلت الجسد، اخرجها، اخرج اثرها، اسقطت الشعر، اسقطت الشعر، اسقطت الشعر، اخرجها، اخرجها، شوهت، شوهت الجلد، احرقت الجلد، غيرت، غيرت، اخرج اثرها يا ربنا، اخرج اثرها يا ربنا، يبست، يبست، جلطت، جلطت، ابردت، ابردت، اخرج اثرها، اخرج اثرها يا الله، على الحراره، حراره، حراره، بروده، بروده، بروده، لزوجه، لزوجه، رطوبه، رطوبه، رطوبه، يبوسه، يبوسه، يبوسه، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، غيرت الجسد، غيرت الطبع، غيرت الخلق، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، العصبيه، العصبيه والنرفزه، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، العصبيه والنرفزه، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، فاده، فارفه، فاده، فاده، فاده، لا زواج ولا دراسه، لا وظيفه ولا رزق، اخرجها، فاده، فاده، فاده، تصد عن دينك وعن الصلاه، وعن الصلاه وعن الذكر، وعن الذكر وعن العلاج، وعن العلاج وعن الرقيه، وعن الراقي وعن الرقيه، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم شفاء من هذه الأنفس يا ربنا الخبيثة، شفاء منها ومن أسبابها يا ربنا، ومن آثارها وأعراضها يا مولانا. حصنهم حصنا أجمعين بحصنك الحصين، المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.